في الآونة الأخيرة يثير الحزب الحاكم المحافظ العميل في كوريا الجنوبية ضجة صاخبة مصرحا بأنه يعطل اسم الحزب ويبطل برنامجه ورمزه. لقد بطل حزب سينوري اسمه بالحزب الليبرالي الكوري الجنوبي يوم 13 من هذا الشهر. هذا وتتشتت زمرة الحزب الليبرالي الكوري الجنوبي بأنها ستنقل حتى مبنى الحزب الموجود في يويدو بسيول لتحسين سمعته السابقة غير الجميلة.